عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو شرح 40 حديثًا من جوامع الكلم للعلامة محمد حياة السندي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد حياة ابن إبراهيم السندي ثم المدني. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف على تعيين سنة مولده عند أحد من مترجميه. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأربعاء 26 من شهر صفر 63 بعد 100 والألف. ولم يذكر أحد ممن ترجم له مقدار عمره حين وفاته رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، اسم هذا الكتاب هو شرح 40 حديثا من جوامع الكلم. فبهذا جاء مسمى في نسختيه الخطيتين. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب وهو شرح كتاب اللطيف، اسمه 40 من جوامع الكلم. للعلامة علي القاري. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على إلحاق كل حديث بشرح لطيف، يبين فيه جملة معناه دون تفصيل ولا تطويل. ولم يعتني رحمه الله ببيان مراتب تلك الأحاديث، مع كونه قد أشار في مقدمة شرحه إلى أنها مقسومة بين الصحيح والحسن والضعيف والسقم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير والسعادة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذا شرح لطيف على الأحاديث التي جمعها الشيخ علي القاري، وهي من جوامع الكلم، وهي ما بين صحيح وحسن وضعيف وذي الثقل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وضع كتابه هذا، وأنه شرح لطيف على أحاديث جمعها الشيخ علي القاري، ونعت تلك الأحاديث من جهة معناها أنها من جوامع الكلم، وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل نوعين اثنين، أولهما القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد جمع من جواهر الألفاظ الدالة على جوامع الأمور ما لم يشتمل عليه كتاب سابق، وثانيهما الأحاديث القصار من كلمه صلى الله عليه وسلم، المشتملة على معان جليلة، بحيث يكون اللفظ وجيزا والمعنى عظيما. ثم أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذه الجوامع التي انتقاها علي القاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي في درجات صحتها مترددة بين قسمتها بين صحيح وحسن وضعيف وذي سقم، فهي ليست مختصة بوضع المقبول، بل فيها أحاديث ضعاف، بل ما هو أشد من الحديث الضعيف كما سيأتي. الحديث الأول: الأيمن فالأيمن، رواه الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وأتى داره، فحلبت له شاة فشيب، أي خلط لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن، أي أحق بالتقديم لاستحقاقه ذلك لكونه عن اليمين. قال: ذلك اعتذارا عن عدم مناولة الصديق الأكبر، وتأكيدا على تشريع أن مراعاة المقام في مثل هذا المرام أولى من مراعاة رتب الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث المخرج في الصحيحين: الأيمن فالأيمن، وقد دل هذا الحديث على أن الشرع يلاحظ تقديم اليمين لشرفها، ومن هنا قال الفقهاء إن المكارم الطيبات حظها اليمين، كما أن المكاره المستقدرات حظها الشمال. ومحل التيأمن فيما إذا كان ذلك بعد تقديم الكبير، فإن الذي دلت عليه دلائل الشرع أن الكبرى مرعي، فإذا كان في المجلس من هو أكبر قدرا أو سنا فهو الأولى بالتقديم، ثم يكون الحق من بعده لمن كان عن يمينه، كما اتفق هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم من جهة الكبر فاستحق التقديم، ثم ينتقل من جهة الكبر إلى جهة اليمين فيكون من عن يمينه صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم. ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم فضلة شرابه إلى الأعرابي ولم يدفعها إلى أبي بكر، لأن الأعرابي كان على يمينه. نعم. الحديث الثاني: الإيمان يمان. رواه الشيخان عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. قال النووي: محمول على حقيقته، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه نسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده، كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي عن غيرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثاني، وهو الحديث المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان. وفيه نسبة الإيمان إلى أهل اليمن، وليس المراد بهذه النسبة أنهم مختصون بذلك، ولكن معنى هذه النسبة بيان عظم حظهم من الإيمان، وأنه كان لهم من الاختصاص بذلك والتميز عن غيرهم وكمال حالهم ما لم يكن لبقية الناس في ذلك الزمن، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ذلك لبيان ما اختصوا به في حظهم من الإيمان. ثم إن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على سريان ذلك في أهلها قاطبة من بعد صدرها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عللها بكونهم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، فمتى وجد هذا الوصف فيهم ولم يخرجوا عنه بفسق أو كفر فإنهم حينئذ من أحق الناس باسم الإيمان، لأن ضعف القلب ورقة الفؤاد تورث صاحبها انكسارا ينتج منه كمال الإيمان وتمام الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث: أخبر تقله. رواه أبو نعيم عن أبي الدرداء قال السخاوي: ما حاصله أن هذا الحديث له طرق كلها ضعيفة. في رواية: وجدت الناس أخبر تقله بضم الهمزة الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وتقله من القلي وهي البغض من قلاه يقليه قلا وقلا بالكسر والفتح إذا أبغضه، أي جرب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم. لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر، أي من جربهم وخبرهم أبغضهم وتركهم. والهاء في تقله للسكت ونظم الحديث. وجدت الناس مقولا فيهم هذا القول. وفي رواية عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ثق بالناس رويدا، ويقول: أخبر تقله. وعن الحسن البصري تنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس وأحبوهما هونا وأبغضوهما هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا إن رأيت دون أخيك سترا فلا تكشف. ومن شواهد هذا الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. وفيه إيماء أنه ينبغي للإنسان أن يجرب نفسه وبه يعرف عيبها فيتحرس عن سوءها، فإنها أمارة بالسوء غدارة مكارة قلما تنقاد للحق، والشيطان به والشيطان وبه يعرف أنه عدو مبين فيجتهد عن أن يقع في مصائده ومكائده، فإنه غرور مقصده الشرور والدنيا وبه يعرف قبحها فيخرجها عن قلبه ويستقذرها كما يستقذر جيفة المنتنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث معنى الحديث الثالث، وهو حديث أخبر تقله، وعزاه إلى أبي نعيم. وإطلاق العزو إلى أبي نعيم معناه أن أبا نعيم الأصبهاني رواه في كتاب الحلية. ومن القواعد المهمة في علم الحديث معرفة المراد عند الإطلاق، كما يقال إذا قيل في حديث رواه البخاري فإنه لا ينصرف إلا إلى تخريجه في صحيحه دون بقية كتبه كالأدب المفرد أو خلق أفعال العباد أو جزء رفع اليدين. وإذا أطلق العزو إلى الطبراني فالمراد به المعجم الكبير دون المعجم الأوسط والصغير ومسند الشاميين. وقد ذكرنا جملة نافعة من هذه القاعدة في شرح كتاب مشكلة تخريج مشكلة الفقر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وإذا تقرر هذا فإن عزو الحديث إلى أبي نعيم هنا يراد به أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء وغيره، والإطلاق بالعزو إليه ينصرف إلى هذا الكتاب. وهذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه البارحة. ومعنى هذا الحديث أن الخبرة بالأحوال ينتج كمال الوقوف على أحوال أصحابها فيثمر البغض لهم، لأن عامة الخلق ممن لا تصلح مخالطته، فإذا اطلع الإنسان على أحوالهم بالخبر والتجربة وجد أن مباعدتهم وتركهم أولى له في صلاح باطنه وظاهره. وكما يكون هذا في تجيب الناس فإن الإنسان إذا جرب نفسه اطلع على عيوبها، وإذا لاحظ ميلها إلى المرادات وجد أنها تميل إلى المكاره والسوء لأنها أمارة بالسوء، فيرثه كذلك الحذر منها ومباعدة ما تدعوه إليه. الحديث الرابع أرحامكم أرحامكم. رواه ابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه: أيسلوا أهل قرابتكم على قدر مراتبهم، الأقرب فالأقرب بالطعام ولين الكلام وإرسال السلام والبشاشة عند الملاقاة وجلب الخير لهم ورفع الضير عنهم على وجه المشروع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الرابع، وهو حديث أرحامكم أرحامكم المنصوب على الإغراء، وعزاه إلى ابن حبان. وسبق أن ذكرنا في تلك القاعدة أن إطلاق العزو إلى ابن حبان يراد به تخريجه له في الصحيح، وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه الأمر بصلة القرابة ورعاية الرحم، لأن النصب هنا موجبه الإغراء المفضي إلى الحث إلى صلة هؤلاء الأرحام بأنواع الصلات. وقدر ما يقع به تحقيق صلة الرحم لا ينضبط بشيء معين، بل مرده إلى العرف، فكل ما كان من قبيل الصلة في أعراف الناس المختلفة في أزمانهم وأماكنهم كان صرف ذلك من صلة الرحم. وقد ذكرنا فيما سلف أن هذه هي القاعدة الشرعية فيما يتعلق بأحكام المعاشرة بين الناس، فإن الشرع وكل حدود أحكام المعاشرة بين الناس إلى أعرافهم، فبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وأشباه ذلك من أحكام المعاشرة ليس لها قدر معين في الشرع، وإنما تقدر بحسب العرف. فإذا عد الشيء برا للوالدين وصلة للرحم وإحسانا للجار في عرف أهل زمان ومكان كان القيام به قياما بما أوجبته الشريعة من البر والصلة والإحسان. الحديث الخامس: اشفعوا تؤجروا، رواه ابن عساكر عن معاوية رضي الله تعالى عنه: أي انتفعوا لمن يجوز له الشفاعة في الأغراض التي يباح الشفاعة فيها عند من يقضيها بوجه مباح أو مشروع. ومعرفة ذلك يحتاج إلى علم بالدين، تعطوا أجرا عظيما ولا تتركوا الشفاعة كي لا تحرموا ثوابا جسيما، ولا تشفعوا فيما لا ينبغي الشفاعة فيه كي لا تستوجبوا عذابا أليما. والدال على الخير كفاعله والدال على السوء كفاعله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الخامس وهو اشفعوا تؤجروا، المعزو إلى ابن عساكر من حديث معاوية رضي الله عنهما. ومن قواعد إطلاق العزو أن إطلاق العزو إلى ابن عساكر يراد به كتابه تاريخ دمشق، وهو من أجل كتب التاريخ المسندة. وعزو هذا الحديث إلى ابن عساكر من حديث معاوية رضي الله عنهما متعقب من جهتين: الأولى أن حديث معاوية رضي الله عنه قد رواه أبو داود والنسائي، والعزو إليهما مقدم على العزو إلى ابن عساكر بالاتفاق. وثانيهما أن هذا المتن المعدود من جوامع الكلم هو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، والعزو للصحيحين مقدم على العزو إلى غيرهما. فلو أن المصنف الجامع للأربعين وهو الملا علي القاري عزاه إلى الشيخين من حديث أبي موسى الأشعري كان هذا أولى. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا أي تقدموا بطلب الشفاعة على الوجه المأذون به شرعا، فإنكم تؤجرون في ذلك. فمن أبواب الثواب العظيم والأجر الجسيم السعي في الشفاعة لمن يستحقها من الناس، وقيد الاستحقاق يخرج ما لا يستحق فيه العبد الشفاعة، كالشفاعة في الحدود إذا رفعت في السلطان إلى السلطان فهي خارجة من هذا العموم، لأن الشفاعة حينئذ ليست مما يستحقه العبد. نعم. الحديث السادس عن النكاح. رواه أحمد عن ابن الزبير: أيضروا بأن تعقدوه في المساجد والمحافل عند الشهود وتضربوا عليه بالدف المباح؟ فإن الإعلان هو الفارق بين النكاح والسباح، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث السادس، وهو أعلنوا النكاح، وعزاه إلى أحمد. وإطلاق العزو إلى أحمد يراد به مسنده، وهذا الحديث حديث صحيح، كما أن جامع تلك الأربعين أطلق نسبة هذا الحديث إلى راويه فقال عن ابن الزبير ولم يسمه، وابن الزبير حيث أطلق المراد به عبد الله بن الزبير دون غيره من إخوته. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن المراد بالإعلان هو إظهار عقد النكاح، وهذا الإعلان ليس له حد يوقف عليه، بل هو من جنس ما تقدم من أحكام المعاشرة بين الناس، فكل شيء تعرف الناس عليه أنه من قبيل الإعلان فإنه يندرج في جملة معنى الإعلان المأمور به في هذا الحديث الصحيح. ومن جملة ما تعرف الناس عليه بآخرة توزيع بطاقات الدعوة، فإن هذا من أبلغ وجوه إعلان النكاح، لأن العلم بذلك يصل إلى خلق كثير مع تباعد أماكنهم وتفرقهم، فيقع بهذا الإعلان الإعلام بأن ذلك العقد نكاح ليس بسفاح. نعم. الحديث السابع: أكرموا الخبز. رواه البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سخوا له طرق ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض. زيد في رواية: فإن الله أنزل معه بركات من السماء وأخرج له بركات من الأرض. وفي أخرى: فإن الله سخر له بركات السماوات والأرض. وفي رواية: من تتبع ما يسقط من السفر غفر له. وفي أخرى: فإن الله سخر له بركات السماوات والأرض والحديد والبقر وابن آدم إلى غير ذلك. ومن كلمات بعضهم: الحنطة إذا تيست اشتكت إلى ربها ومنه يكون القحط. فقال آخر: الخبز يباس ولا يداس. قلت: ويوم ويومي إلى ذلك إلى ذلك قوله إلى ذلك قوله تعالى: أي شكرتم لأزيدنكم، لأن إكرام النعمة من جملة الشكر. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإهانة الخبز الذي عليه مدار القوت غالبا من التغيير، والله أعلم بالصواب. ومن حق العبد أن يكرم نعم مولاه ويحمده على ما أولاه، ويرى الصغير منها كبيرا بل يعد القليل كثيرا. قال الشاعر: قليل منك يقنعني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث السابع الذي أورده الجامع، وهو حديث أكرموا الخبز، وقد عزاه الجامع إلى البيهقي، وأطلق العزو إلى البيهقي موهما أنه في السنن الكبرى، لأن قاعدة العزو عند الإطلاق إلى البيهقي يراد بها السنن الكبرى، وهو من أجل كتب الإسلام، وقد عده الذهبي رحمه الله تعالى من أصول العلم. وهذا الحديث ليس في كتاب السنن الكبرى، وإنما أخرجه البيهقي في كتابه الآخر شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف، روي من وجوه لا تثبت ولا يحصل بمجموعها قوة له. والمراد به كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو تعظيم النعمة، وهذا المعنى ثابت بأدلة كثيرة، لو لم يكن منها إلا الآية التي ساقها المصنف وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن هذه الآية أصل في أن إكرام النعم من جملة شكرها الموجب لبقائها وحفظها، كما قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن: النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ومن شكر النعمة أن يحفظ العبد حرمتها ويجتنب إهانتها، فيحرص على جميع ما يندرج في اسم الإكرام كنقلها من محل الدوس والوطي في الأرض إلى محل آخر، وإن لم تكن محلا لتناولها بأن تكون قد تلوثت بالتراب، ولكن من إكرامها عزلها عن ممر الخلق وغير ذلك من أنواع الإكرام. نعم. الحديث الثامن: إن سميتك، رواه الطبراني وعن ابن عمر: أي إنزل منزلك عند وقوع الفساد وانبتني بالناس بحيث يخاف من الخروج منه الضرر على الدين ولا تخرج منه إلا لضرورة. قيل: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقناعة بالبوت إلى أن تموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثامن، وهو حديث إلزم بيتك المعزو إلى الطبراني، وإطلاق العزو إلى الطبراني كما سبق يراد به المعجم الكبير. وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد ضعيف، إلا أن هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وقد صنف ابن البنا الحنبلي رسالة لطيفة اسمها الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، جمع فيها الأحاديث الواردة في هذا المعنى. والمراد بلزوم البيوت السكون فيها وعدم الخروج منها عند وقوع الفساد والفتن في الناس، بحيث إذا خرج العبد وخالطهم لحقه ضرر في دينه، كما يقع في الأحوال التي يعتري فيها الناس تغير في ولاية الأمر. فإن قاعدة الشريعة حينئذ هو أن يتباعد الإنسان من خلاف الناس وأن يعتزلهم، إما بالبقاء في بيته وإغلاق بابه عليه كما اتفق عليه بعض الصحابة في الفتن التي وقعت في الصدر الأول، أو بالخروج إلى البادية ومباعدة العمران الذي تحيط به الفتنة، كما وقع لقوم آخرين من الصحابة أيضا رضي الله عنهم في الفتنة التي وقعت حينئذ. نعم. الحديث التاسع: تهادوا تحابوا، رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أي ليهدي بعضكم إلى بعض من حلال على وجه المرضي عند الله تعالى، يوجب الإهداء حب بعضكم بعضا، لأن الإنسان مجبور على حب من أحسن إليه، ويترتب على هذا الحب فوائد جليلة، فيذهب غيظ قلوبكم وحقد صدوركم ورحل أفئدتكم، لأن الإنسان عبد الإحسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث التاسع، وهو تهادوا تحابوا، وعزاه إلى أبي يعلى، والمراد به إذا أطلق الموصلي. والمراد بكتابه الذي يعزى إليه عند الإطلاق هو كتاب المسند، لأن أبا يعلى له تصانيف عدة، أشهرها مسنده الكبير، وكان الحري بالجامع يعزوه إلى من هو أشهر من أبي يعلى الموصلي وهو البخاري، فإنه أخرجه في كتاب الأدب المفرد. وإسناد هذا الحديث إسناد حسن، وفيه الأمر بالهدية وبيان منفعتها، فأما الأمر ففي قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا، وأما بيان منفعتها ففي قوله صلى الله عليه وسلم تحابوا، ففيه إعلام بأن الهدية تورث المحبة، لأن الهدية إحسان والإحسان بريد المحبة، فمن أحسن إليه أحب من أحسن إليه. نعم. الحديث العاشر: الحرب خدعة من الشعر والشيخان. عن جابر رضي الله تعالى عنه يروى بفتح خاء وسكون دال، وهو أوصح الروايات أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة، ويروى بضم خاء وسكون الدال، وهو اسم من الخداع أي معظمه المكر والخديعة، ويروى بضم خاء مع فتح دال أي أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كم ضحكة لمن يكثر الضحك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث العاشر، وهو حديث الحرب خدعة المعزو إلى الشيخين من حديث جابر، ثم بين أن هذا الحديث وقع على ثلاث لغات، كل لغة منها تحتمل معنى، وقد جزم تبعا للنووي وغيره بأن أفصح الروايات هي الرواية الأولى، وهي التي تكون بفتح الخاء وسكون الدال. ومعنى هذه الرواية هو أن الحرب إذا اضطرمت واستعرت نارها فإنها قد تنحل بخدعة واحدة يغلب بها الغالب، فينصب شراك الخداع لعدوه ومقاتله، فإذا وقع في تلك الشراك تغلب عليه، فكانت خدعة واحدة كافية في نصرته على عدوه. نعم. الحديث الحادي عشر: الحمى شهادة. رواه الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه أي أنها توجب لمن يموت بها ثواب الشهادة، وأحاديث الديلمي لا تخلو عن ضعف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الحادي عشر، وهو حديث الحمى شهادة، وعزاه الجامع إلى الديلمي. والمراد بالعزو للديلمي عند الإطلاق كتابه المسند، وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى قاعدة في أحاديث الديلمي فقال: وأحاديث الديلمي لا تخلو عن ضعف. وهذه القاعدة قد سبقه إليها السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير، فإنه ذكر أن العزو إلى كتب تنفرد بحديث من الأحاديث مشعر بضعف تلك الأحاديث كمسند الديلمي وتاريخ ابن عساكر وذيل تاريخ بغداد لابن النجار، فإن هذه الكتب لا تكاد تنفرد بحديث إلا ويكون ذلك الحديث ضعيفا لتأخر جمع أصحابها وكونهم في القرن الرابع فما بعده، ومعلوم أن الأحاديث التي يتفرد بها من تأخر ولا تكون في دواوين الإسلام المشهورة كالصحاح والسنن والمسانيد، فإن هذا الانفراد ينتج منه الشك في صحتها، ولا تجد حديثا تفرد به أحد هؤلاء ثم يكون صحيحا، ومن جملة ذلك هذا الحديث، فإن هذا الحديث حديث واهٍ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني عشر: الدين النصيحة. رواه البخاري في تاريخه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: أي الدين إخلاص العبد قلبه وقالبه لمن أوجده من العدم وأفاض عليه سوابغ النعم بأداء حقوقه وحقوق خلقه من تحصيل ما يقرب إليه عمله واعتقادا واجتناب ما يبعد عنه ويملأ القلب من حبه وحب ما يحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثاني عشر، وهو حديث الدين النصيحة، وقد عزاه الجامع إلى البخاري في تاريخه. والمراد بتاريخ البخاري عند الإطلاق هو التاريخ الكبير، لأن البخاري صنف تاريخا كبيرا وأوسط وصغيرا، وإذا أطلق فالمراد به الكبير. وقد قصر الجامع رحمه الله تعالى بعزو هذا الحديث إلى تاريخ البخاري، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث تميم الداري. ومن قواعد الرواية أن الحديث إذا كان مرويا في الصحيحين أو أحدهما لم تكن الجادة عزوه إلى غيرهما، وما دام هذا الحديث في صحيح مسلم فكان ينبغي أن يكون سياقه الدين النصيحة مسلم عن تميم الداري. وتقدم أن النصيحة اسم جامع لقيام الناصح بحقوق المنصوح، فكل ما يندرج تحت هذا الأصل فإنه يسمى بالنصيحة. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عظم الدين وعماده، وأن النصيحة إذا أقيمت ففي ذلك إقامة للدين، وهذا مشعر بأن النصيحة إذا أهدرت ولم يقم الناس بها ففي ذلك هدروا الدين، فبقاء الدين إنما يكون بالنصيحة. ولأجل هذا صار من خصال السعداء قيامهم بذلك، وذلك في الصفات التي ذكرها الله عز وجل لهم في سورة العصر، فقال وتواصوا بالحق، فإن المراد بالتواصي بالحق قيام بعضهم بعض، قيام بعضهم بنصح بعض. نعم. الحديث الثالث عشر: سددوا وقاربوا. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أي خذوا طريق الصواب والسداد والتوسط في سلوك الصراط المستقيم، بأن تأخذوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتتركوا ما عداه، وتوسطوا في ذلك بين الإفراط والتفريط، لأن صاحب الإفراط قد ما يبلغ المقصود بل ينقطع دونه، لأن المسرع لا أرض انقطع ولا ظهر نبقى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثالث عشر، وهو حديث سددوا وقاربوا. قد عزاه الجامع إلى الطبراني عن ابن عمر، وإطلاق العزو إلى الطبراني كما سبق يراد به المعجم الكبير. وقد قصر الجامع رحمه الله تعالى في هذا الموضع أيضا، فإن الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فكانت الجادة هو أن يعزوه إليهما. والحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما كما سلف فإنه لا يعزى إلى غيرهما. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى لزوم طريق السداد ومقاربة السير فيه، وطريق السداد هو الصراط المستقيم ليس غير، فلا يكون طريق يسلك ويكون سدادا إلا الصراط المستقيم وهو الإسلام. والمقاربة حينئذ هي الاعتدال فيه، فيكون هذا الحديث دالا على وجوب سلوك الصراط المستقيم مع لزوم الاعتدال والقصد وترك الغلو والجفاء، بل يلزم منزلة التوسط بين الغالين والجافين من السالكين في الصراط المستقيم، والأمر فيهما كما قال فالح الظاهري في منظومته في مصطلح الحديث فأحسن، إذ قال: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. فإن كل أمر يأخذ به الإنسان ينازعه عن التوسط فيه نازعان، أحدهما نازع الإفراط والآخر نازع التفريط، والسلامة هي في لزوم حال التوسط، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وجاء عن جماعة من السلف قولهم: خير الأمور أواسطها، يعني المعتدلة بين الغلو والجفاء. نعم. الحديث الرابع عشر: شراء ركوع السابق. رواه ابن عدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه: اي اشراركم الذين ليس لهم ازواج او زوجات مع حاجتهم الى النكاح وقدرتهم عليه، او الذين يتركون التزوج مع القدره ويرون الترك تقربا الى الله تعالى، كما يفعل ذلك جهله المتصوفه المتزهده وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان اكثر ازواجا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الرابع عشر، وهو شراركم عزابكم، الذي عزاه الجامع إلى ابن عدي. وإطلاق العزو إلى ابن عدي يراد به كتابه الكامل في الضعفاء، وهذا الكتاب هو من جملة الكتب التي ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير أن العزو إليها على وجه الانفراد مشعر بالضعف، كحال هذا الحديث، فإنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه. والأحاديث المروية في ذم العزوبة والعزاب لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابن القيم في المنار المنيف. ووجه الذم لو صحت هذه الأحاديث فإنما يراد به من رغب عن النكاح مع حاجته إليه، أو اتخذ تلك الرغبة دينا، فإن ترك النكاح مع الحاجة إليه دال على رقة الدين، لأن النكاح صيانة للعبد يحفظ به، فإذا تركه وهو محتاج إليه أوقعه ذلك في الفتن فاستحق الذم. كما أن من تركه رغبة عنه تدينا وانتسابا إلى التزهد والتخلي من الدنيا فقد رغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم إمام الزهاد المتعبدين وقدوة النساك المتألهين، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس زواجا، بل الأمر كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيح: إن خيركم أكثركم نكاحا. ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ساكر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: أي الصبر على المصائب والدواهي مع سكون القلب علامة رضا العبد بالقضاء، وعلامة أن مولاه راض عنه حيث صبره وأرضاه بما قضاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الخامس عشر، وهو الصبر رضا، الذي عزاه الجامع إلى تاريخ دمشق من حديث أبي موسى الأشعري. وسبق أن ذكرنا القاعدة النافعة التي أوردها السيوطي في الجامع الكبير من أن تفرد ابن عساكر بتخريج حديث في تاريخ دمشق دليل على ضعفه، ومن ذلك هذا الحديث، فإن هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحاح في فضيلة الصبر كثيرة، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا الحديث أن الصبر على البلايا مع سكون القلب علامة على رضا العبد بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويقابل هذا